بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وشرحه للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله. يقول الشيخ عبد المحسن في المقدمة بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وأتى بالشهادة وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أما بعد، فهذا شرح مختصر للكتاب الذي اشتهر بكتاب آداب المشي إلى الصلاة، المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال: وبين يدي هذا الشرح أشير إلى أمور. الأول: لا أدري ممن حصلت التسمية بذلك، هل هي من المؤلف أو غيره، يعني آداب المشي إلى الصلاة، ولعله سمي باسم أول باب فيه، وهو من تسمية الكل بالبعض، ونظير هذا في عمل المصنفين في الحديث. على سبيل المثال، كتاب الأذان في صحيح البخاري، فإنه اشتمل على 166 بابا، المتعلق منها بالأذان والإقامة 28 بابا، والأبواب الباقية في الجماعة والإمامة وصفة الصلاة وغير ذلك. ومثله كتاب صلاة المسافرين في صحيح مسلم، فإنه اشتمل على أحاديث كثيرة تبدأ وحسب التسلسل العام من الحديث رقم 1570 وتنتهي بالحديث رقم 1836. وأكثر هذه الأحاديث لا علاقة لها بصلاة المسافرين، وهي من الحديث 1638 إلى 1836، وكذا كتاب السلام، فإنه اشتمل على أحاديث كثيرة تتعلق بالطب، تبدأ من الحديث 5699. ومثله أيضا كتاب مواقيت الصلاة في جامع الترمذي، فإنه اشتمل على 219 بابا، المتعلق منها بأحكام المواقيت 27 بابا، وباقيها في غير المواقيت. يعني هذا تسمية الكل ببعض أجزائه، بجزئه، آداب المشي إلى الصلاة جزء من هذا المصنف، لأنه اشتمل على آداب المشي إلى الصلاة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، وهكذا. الثاني: قال: لم يذكر الشيخ رحمه الله فيه الحج والطهارة، ولعله لم يذكر الحج لأن فيه كتبا ومناسك كثيرة، وأما الطهارة فلعله اكتفى فيها بالرسالة التي ألفها في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فإنها مشتملة على شروط الوضوء وفروضه ونواقضه. قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله في أول تعليق على هذا الكتاب: لم يذكر المصنف رحمه الله كتاب أحكام الوضوء وشروط الصلاة قبل باب آداب المشي إلى الصلاة، اكتفاء برسالة شروط الصلاة المتضمنة لذلك كله، وقد جرت العادة بقراءتها قبل هذا الكتاب فكأنها جزء منه. قال الشيخ عبد المحسن العباد: وقد شرحت هذه الرسالة وطبع الشرح في عام 1425 هجرية. الأمر الثالث من الأمور التي أشار إليها الشيخ العباد: عنيت، قال، في هذا الشرح بذكر الأدلة على المسائل، بل يكاد أن يكون هذا الشرح بيانا للأدلة، وما كان في الصحيحين عزوت إليهما، وما كان في غيرهما اكتفيت بذكر مصدر أو مصدرين، وفي الغالب يكون العزو إلى سنن أبي داود وحده، وما كان في غير الصحيحين بينت حاله من الصحة والحسن أو ذكر حال من تكلم فيه من رجال الإسناد بعد النظر في الأسانيد. والعزو إلى الكتب المشتملة على الأحاديث بذكر رقم الحديث فيما وضع له منها تسلسل عام كالصحيحين وكتب السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد وغيرها، وفي غير ذلك يكون العزو بذكر الجزء والصفحة كالموطأ وسنن البيهقي ومستدرك الحاكم وغيرها. قال: وقد استفدت في بعض المسائل من تقريرات الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله على كتاب آداب المشي إلى الصلاة التي جمعها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. الأمر الرابع: عبارات المصنف في الكتاب واضحة جلية، وهو رحمه الله يذكر الأدلة في كثير من المسائل أو يشير إليها، وبالمقارنة في عدة مواضع بينه وبين كتاب الإقناع للشيخ موسى الحجاوي تبين التطابق بينهما في الجملة. قال: وأسأل الله عز وجل أن يغفر للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ويجزل له الأجر والمثوبة على جهوده وجهاده في نصرة دين الله والدعوة إلى اتباع ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة وتابعيهم بإحسان. طبعا ومجارات للعادة التي ذكرها الشيخ بن مانع بقراءة شروط الصلاة قبل قراءة هذا الكتاب، فإننا نبدأ بقراءة شروط الصلاة، وكذلك شروط الصلاة شرحها الشيخ عبد المحسن حفظه الله، شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول الشيخ عبد المحسن في المقدمة: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا شرح لرسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المشتملة على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. فأقول قد اشتملت هذه الرسالة على شروط الصلاة التسعة وأركانها الأربعة عشر وواجباتها الثمانية. وعند ذكره رحمه الله الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث، ذكر شروط الطهارة العشرة وفروض الوضوء الستة وواجبه الذي هو التسمية مع الذكر ونواقضه الثمانية. وفي كلامه على أركان الصلاة فسر سورة الفاتحة باختصار، وشرح ألفاظ الاستفتاح والتشهد، انتهى. ثم بدأ بشرح الرسالة، عنون أول ما عنون قال شروط الصلاة. ولعلنا ندعو الشيخ فهد ليقرأ علينا ما تيسر، فعلى بركة الله. شروط الصلاة. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، والمعنى أنه يلزم من كون الإنسان غير متطهر ألا تصح له صلاة. إيه شرط؟ هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود المشروط. إيه نعم. ومثل بشرط الطهارة، إذا عدمت الطهارة لا تصح الصلاة، عدمت الصلاة. نعم. لأن شرط الصلاة الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد يتوضأ الإنسان ثم يحدث دون أن يصلي صلاة بذلك الوضوء، فلا يلزم. نعم. فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. إيه، ما يلزم وجود الشرط والطهارة وجود الصلاة. قد يتوضأ ولا يصلي. أي نعم. ويحدث. أي نعم. لكن إذا توضأ بنية التعبد كسب عبادة رفع الحدث والطهارة. نعم. قوله: الشرط الأول الإسلام وضده الكفر. الشرط الأول الإسلام، يعني من شروط الصلاة، ما تصح صلاة غير المسلم. نعم. وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. الكافر عمله حابط مهما كان هذا العمل، ولو كان أمثال الجبال، ما دام هو لم يسلم فأول شرط لقبول عمله أو لصحة عمله الإسلام. أي نعم. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. نعم. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. كل عمل يتقرب به إلى الله في هذه الأمة. إيه، كل عمل يتقرب به إلى الله في هذه الأمة لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مسبوقا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا هو الإسلام، هذا هو أساس الإسلام. نعم. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومبنيا عليهما، فلا بد من إخلاص العمل لله وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ولا بد من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشرطان الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة متابعة

التيمم مبيحا ولكنه رافع، نعم، مثل الماء، هذا ما يراه الشيخ وهو الصحيح. وإذا تيمم يقول هل التيمم مبيح أو رافع؟ الأصح أنه أي نعم رافع للحدث، وفائدة هذا أنه إذا تيمم وارتفع الحدث يصلي بهذا التيمم حتى يحدث. أي نعم. أما إذا كان مبيحا الصلاة يقتصر على يعني ما استبيح به الصلاة في وقتها. نعم. وإذا تيمم للحدث الأكبر ثم وجد الماء اغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. نعم. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فليمسه بشرته فإن ذلك خير. أخرجه الترمذي وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وانظر إرواء الغليل. وإذا اغتسل من عليه حدث أكبر ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ارتفع. أما إذا أفاض الماء على جسده في غسل الجمعة أو التبرد ونوى رفع الحدث الأصغر. شوف هذه فيه ملاحظة، الشيخ يقول في الحديث عن الترمذي ماذا يقول؟ قال وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم. وانظر ثم قال وانظر إرواء الغليل للشيخ الألباني. هذا يعني يعتبر منهج سليم من الشيخ، ما يعني أغفل يعني تصحيح الترمذي أو تحسين الترمذي، لأنه في ناس من اللي اشتغلوا في علم الحديث فاغتروا بجهودهم وما يعني رأوه صحيحا فهو صحيح ولو ضعفه الأئمة، وما رأوه يعني ضعيفا ضعفوه ولو صححه الأئمة، فكأنهم يعني يستدركون على الأئمة الذين يروون بالسند، وهؤلاء إنما يشتغلون بالوجادة، والوجادة هي أضعف طرق التحمل. أين فلا يغفل جهود العلماء السنة، ترمذي، أبو داود، النسائي، يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، فلا بد من ذكر جهودهم. عاد إذا اعتضد بجهود المتأخرين فلا بأس. أي نعم. لكن هذه لفتة جميلة من الشيخ يدل على فقه حفظه الله. نعم. قال وإذا اغتسل من عليه حدث أكبر ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ارتفع. أما إذا أفاض الماء على جسده في غسل الجمعة أو التبرد ونوى رفع الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع. نعم. لأن هذا الاغتسال ليس فيه رفع حدث، يعني غسل الجمعة مستحب لكن ليس فيه رفع الحدث، فلو اغتسل بنية غسل الجمعة ولم ينوي الوضوء عليه أن يتوضأ. أي نعم، عليه أن يتوضأ إما قبل الغسل أو بعد الغسل. أما لو اغتسل لرفع الحدث فإنه يدخل فيه رفع الحدث الأصغر، اغتسل عن الجنابة ونوى رفع الحدث يعني كله طهارة كاملة ارتفع. أي نعم، الحدث الأصغر والأكبر، دخل الحدث الأصغر ضمن ارتفاع الحدث الأصغر ضمن ارتفاع الحدث الأكبر. نعم. لكن لو أنه اغتسل للجمعة فغسل الجمعة لا يرفع حدثا، هو مستحب لكنه لا يرفع حدثا، فيلزمه أن يتوضأ إما قبل الغسل وإما بعد الغسل. نعم. قوله قال شروط الوضوء، قوله وشروطه 10. الإسلام شروط الوضوء، نعم، يعني صحة الوضوء، نعم، بشروط 10. الإسلام والعقل، الكافر لو توضأ ما يصح وضوءه. والعقل والتمييز والتمييز والنية والنية واستصحاب حكمها واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. ما معنى استصحاب حكمها؟ ألا ينوي قطع النية حتى تتم الطهارة. نعم. وانقطاع موجب وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله استنجاء أو استجمار قبله قبل الموجب. الموجب هو ما خرج من السبيلين وانقطاع موجب، لكن لو كان ما ينقطع الموجب إلا بعد مدة ينتظر. نعم. عدا من به سلس فهو معذور، أو استطلاق بطن فهو معذور، يعني لا يقف أبدا، هذا معذور، يغتسل إذا دخل الوقت أو يتوضأ ويجزئه، يتوضأ إذا دخل الوقت ويجزئه ولو خرج منه شيء، ولكن ينبغي أن يتحفظ حتى لا يلوث المسجد. نعم. قال: وطهورية ماء وإباحته. هذا من الشروط، أن يكون الماء طاهر وأن يكون مباحا. نعم. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل الطين، يعني مثل الحاجات التي يمكن إزالتها. لكن لو أن هناك أشياء يعني لا يمكن إزالتها، مثل الوشم أو مثل يعني الأصباغ التي لا تزول إلا بمشقة، فهذا يكفي إمرار الماء عليها. نعم. قال: ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. من حدثه دائم، سلس، استطلاق ريح أو بطن، أو هذا ما يتوضأ إلا إذا دخل الوقت. من شروط صحة وضوءه أن الوقت يكون دخل. نعم. قال: تقدم الكلام على شروط الإسلام والعقل والتمييز. نعم. وأما شرط النية فإنه عند وضوئه ينوي بقلبه رفع الحدث. ينوي بقلبه رفع الحدث، ما يقول اللهم إني نويت أن أتوضأ، لا، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. ينوي بقلبه رفع الحدث. نعم. ولا يتلفظ بلسانه. نعم. وكذا في جميع العبادات ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه. نعم. إلا في الحج والعمرة. إلا في الحج والعمرة يتلفظ، يقول لبيك حجا لبيك عمرة، متمتعا بها إلى الحج، لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا. نعم. إيه، إظهار الشعيرة مع النية، يظهر الشعيرة بلا نية، هو على كل حال يظهر الشعيرة بالنية. أما صلاة بلا نية مثل ما ينكت الله أكبر صلاة سعودية بلا وضوء ولا نية، استغفر الله وأتوب إليه، لأنهم يجبرون الناس، بعضهم يعني يصلون يحسبونهم. أي نعم، ولكن لابد من النية حتى إذا أظهر، إذا قال الله أكبر بنية رفع الحجاب بينه وبين الله، ودخل تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهو في نفس الوقت إشعار إظهار للشعيرة. نعم. قال: فله أن يتلفظ بما نواه فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة، ولو غسل وجهه عند قيامه من النوم لا يريد الوضوء ثم بدا له أن يتوضأ، فإنه يلزمه أن يغسل وجهه للوضوء ولا يكتفي بغسله السابق لعدم وجود نية الوضوء عند ذلك الغسل. نعم. ولو اغتسل من عليه جنابة للتبرد ناسيا الجنابة فإنه لا يجزئه عن غسل الجنابة. يعني إيه، واحد عليه جنابة ونسي الجنابة واغتسل للتبرد، ما يجزيه، لابد أن يغتسل بنية رفع الجنابة رفع الحدث مرة ثانية. نعم. قال: ومع نية الطهارة يستصحب حكمها حتى تتم الطهارة. ما ينوي قطعها، ما إذا نوى قطعها قبل أن تتم الطهارة ما استصحب حكمها. نعم. فلو نوى قطع النية في أثناء الوضوء ثم أراد إكمال الوضوء فليس له ذلك، بل يتعين عليه البدء بالوضوء من أوله. نعم، من أوله، ولا يكمل ما بقي عليه لأنه قد ألغى ما حصل منه. وهذا هو الشرط الخامس. نعم. والشرط السادس انقطاع موجب، أي انقطاع موجب الوضوء وهو الحدث. الحدث، نعم. وذلك بأن ينتظر عند قضاء حاجته حتى انقطاع ما يخرج من السبيلين. نعم. فلا يشرع في الوضوء قبل الانقطاع. والشرط السابع الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء، وهذا إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا. أما خروج الريح فإنه لا استنجاء ولا استجمار فيه. الريح ما يستنجي ولا يستجمر. نعم. والاستجمار يغني عن الاستنجاء إذا لم يتجاوز الخارج موضع العادة. إذا الخارج ما تجاوز موضع العادة فيكفي الاستجمار بالحجارة أو مسح ثلاث مساحات، لكن إذا تجاوز الخارج موضع العادة لا بد أن يغسل. نعم. قال فإن تجاوزه احتيج مع ذلك الاستنجاء لإزالة النجاسة. نعم. الشرط الثامن طهورية ماء وإباحته، وهما شيئان. والشيخ رحمه الله جعل الشروط عشرة وذكر بعد هذا شرطين، وعلى هذا يكون اعتبر الطهورية والإباحة شرطا واحدا. ويشترط في ماء الوضوء أن يكون طهورا فلا يتطهر بماء متنجس، وأن يكون الماء مباحا ليس مغصوبا. وهذا الأخير محل خلاف، وفي اشتراطه نظر، والأظهر أن من توضأ بماء مغصوب فالوضوء صحيح وهو آثم على الغصب. يعني يكون آثم على الغصب والوضوء صحيح. أين؟ ومثله من صلى في أرض مغصوبة. أين؟ أو صلى في ثوب حرير فإن صلاته صحيحة وهو آثم في الغصب وفي لبس الحرير. نعم. والشرط التاسع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، فلا بد في الوضوء من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، ويجب إزالة ما يمنع وصوله إليها كالطين والعجين والطلاء. كالطين والعجين ها؟ والطلاء. والطلاء إذا لم يشق يعني بعض البوية أو الصبغة، ربما لا تزول إلا بقشر الجلد، فهذا فيه مشقة والمشقة تجلب التيسير. نعم. قال ونحو ذلك مما يغطي البشرة. أما ما يغير اللون ولا يغطي البشرة كالحناء فإن ذلك لا يؤثر. والشرط العاشر دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، والمعنى أن من كان به سلس بول أو تخرج منه الريح باستمرار، وكذا المرأة المستحاضة، فإن هؤلاء يتوضون عند دخول الوقت لكل صلاة مفروضة. فلو توضأ أحدهم لصلاة الظهر بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصر فلا يصلي العصر بوضوء الظهر، بل عليه أن يتوضأ بعد دخول العصر لصلاة العصر. ويدل لذلك أمره صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. قال فروض الوضوء. وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن. المضمضة والاستنشاق تكون كل مرة بغرفة واحدة أو بغرفتين. نعم، ثلاث مرات. أو مرتين، والمجزئ مرة. نعم. قال: وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن. حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن. نعم. وعرضه إلى فروع الأذنين. وعرض الوجه إلى فروع الأذنين يمينا. نعم. وشمال. وغسل اليدين إلى المرفقين. نعم. إلى المرفقين، داخل المرفقين في هذا. نعم. ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. ومسح جميع الرأس ومن الرأس الأذنان، لابد من مسحهما. نعم. وغسل الرجلين إلى الكعبين. نعم. والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب حديث: ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. هذا دليل على الموالاة، يعني رأى رجلا في قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء ناشفة، دل على أن الوقت طويل وأنه يعني نشف، فأمره بالإعادة. نعم. قال: صفة الوضوء جاءت صفة الوضوء جاءت مبينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله عز وجل جاءت في سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومعنى قوله إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم القيام لها وأنتم على غير طهارة، مثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة. وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاءت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه. هذا ثوبان حمران مولى حمران عثمان إيه حمران إيه نعم مولى عثمان نعم مولى عثمان بن مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. إيه شوف الأخ فهد يعني التزم، أقول التزم منهج صحيح، فتح الواو من الوضوء، والوضوء هو الفعل، أما الوضوء فهو الماء، الماء الذي يتوضأ به. أي نعم. أدخل يداه في الوضوء، هذه لفتة طيبة يا شيخ. نعم. استفدنا منك. استغفر الله. نعم. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا أحسنت. نعم. وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل وسلم. أحد أقول صعب أحد يستطيع يصلي ركعتين ما يحدث نفسه فيها، يجيه الشيطان يقول اذكر كذا اذكر كذا، الله المستعان. ولهذا قال بعض السلف: نحمد الله أن الله لم يقل ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، لو قال هذا ما نجا أحد من الويل إلا من شاء الله، ولهذا قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها. أما السهو في الصلاة فهو بلية عامة، لكن الواجب على المسلم أن يجاهد، أن يدفع هذا السهو ويدفع هذا الوسواس ويشتغل بصلاته حتى يستجلب الخشوع، لأن الخشوع ركن من أركان الصلاة. نعم. قال وغسل الأعضاء ثلاثا هو الوضوء الكامل، ولا يجوز الزيادة على ذلك. ما يجوز الزيادة على أربعة، بدعة الزيادة، ثلاث الكمال هو الكامل، هو الوضوء الكامل. نعم. وقد جاء الوضوء مرتين مرتين ومرة مرة. أي نعم. والوضوء الواجب مرة واحدة مستوعبة جميع أعضاء الوضوء وفروض الوضوء، وفروض الوضوء ستة. الأول غسل الوجه، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى ما استرسل من اللحية، وعرضا ما دون الأذنين، والأذنان في الوضوء من الرأس فتمسحان، وليستا من الوجه فتغسلان. وتخليل اللحية مستحب، والواجب في غسل الوجه غسل ما به المواجهة، فلا يدخل في ذلك تخليل اللحية، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، كما جاء ذلك مبينا في حديث عثمان رضي الله عنه وغيره. الثاني غسل اليدين إلى المرفقين، وذلك من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفقين، والمرفقان داخلان في الغسل. ولا يكفي في غسل الكفين في الوضوء غسلهما قبل بدء الوضوء، لأن ذلك مستحب إلا عند القيام من النوم فإنه واجب. وغسل اليدين يكون بعد غسل الوجه فلا يكفي عند القيام من النوم، يجب غسل الكفين. نعم. فلا يكفي ما كان قبله. الثالث مسح الرأس، ويكون مرة واحدة يبدأ فيها من مقدم رأسه، يبدأ من مقدم رأسه إلى خلف ثم يعود إلى مؤخره، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. هذه مسحة. نعم. وما استرسل من شعر المرأة فإنه لا يمسح، بل يكتفى بالمسح على مؤخر الرأس، ويمسح مع الرأس الأذنان، ويمسح مع الرأس الأذنان. يدخل السبابتين هنا صابع هذه في الأذنين مبللة فيها بلل، ثم يأتي بالإبهام على ظاهر الأذنين. هنا. الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل. نعم. وفي كل رجل كعبان، وليس المراد بالكعبين العظمين الناتئين في ظهر القدم كما يزعمه بعض فرق الضلال، فيمسحون إليهما، فإن فرض الرجلين الغسل وليس المسح. وقد دلت قراءة وأرجلكم إلى الكعبين، المسح يكفي، ما يحتاج إلى الكعبين. نعم، هذا قصد الشيخ. نعم. لكن الغسل إلى الكعبين. نعم. بفتح اللام، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأرجلكم. نعم. التي بيّنت صفة الوضوء على ذلك. وأما قراءة الكسر في قوله وأرجلكم فهي محمولة على الغسل الخفيف جمعا بين القراءتين، والاعتماد عليها محمولة على الغسل الخفيف جمعا بين القراءتين، على القصد الخفي. اي نعم. الخفيف. الخفيف. نعم. يعني للمجاورة. ايش يقول هنا؟ أحسن الله عليك. قال واما قراءة الكسر في وارجلكم فهي محمولة على الغسل الخفيف جمعا بين القراءتين. ايه. والاعتماد على الغسل الخفيف جمعا بين القراءتين. نعم. والاعتماد عليها وترك غسل الرجلين الذي دلت عليه قراءة النصب ودلت عليه السنة هو من اتباع المتشابه وترك المحكم. نعم. ويكفي في معرفة ضلال من ضل عن الحق في مسألة غسل الرجلين والاكتفاء بمسح ظهورهما. الرافضة ما يغسلون رجلين، يمسح، إن مسح بعد فهو نعم. قال ويكفي في معرفة، يعني يدخل بلا وضوء، يدخل الصلاة بلا وضوء لأنه ما غسل رجلين، ويخرج من الصلاة بلا سلام، لا وضوء ولا سلام. لكن يجي أقول للتنغيص الرافضة نعم، هو هذا عملهم. قال ويكفي في معرفة ضلال من ضل عن الحق في مسألة غسل الرجلين والاكتفاء بمسح ظهورهما أنهم حرموا أنفسهم سيم التحجيل. سيم التحجيل لأنه يعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حينما يريدون على الحوض غرا محجلين، والتحجيل يبلغ يعني من المؤمن مقدار ما بلغ الوضوء. نعم. قال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. نعم. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأنهم عرضوا أنفسهم للوعيد الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الخامس الترتيب، فيجب غسل أعضاء الوضوء على الترتيب الذي جاء في الآية، وجاء في فعله صلى الله عليه وسلم في وضوئه، فلا يجوز أن يقدم غسل اليدين على غسل الوجه. نعم. ولا مسح، لا يجوز أن يقدم غسل اليدين على غسل الوجه. نعم. ولا مسح الرأس على غسل اليدين وهكذا. أما لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى أو الرجل اليسرى قبل اليمنى فإن الوضوء صحيح إجماعا. نعم. وهو خلاف الأولى. فإن وضوءه صحيح إجماعا وهو خلاف الأولى. نعم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله، قال النووي رحمه الله: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. نعم. ثم نقل عن ابن قدامة في المغني أنه قال: لا نعلم في عدم الوجوب خلافا. وقد نعلم في عدم الوجوب خلافا. الوجوب، نعم، وجوب ايش؟ تقديم اليمين على الشمال. تقديم اليمين على الشمال. نعم. وقد استدل الشيخ رحمه الله للترتيب بحديث: ابدأوا بما بدأ الله به. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ذلك عندما بدأ بالصفا في سعيه. والحديث بلفظ الأمر جاء في سنن النسائي. ابدأوا بلفظ الأمر في سنن النسائي، لكن في، وهو في صحيح مسلم بلفظ الخبر. ايه، ابدأوا. نعم. وهو من حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وفيه: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. نعم. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، وانظر إرواء الغليل. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به أن الله لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، فما بدأ الله به ذكرا بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسعي فعلا. نعم. السادس الموالاة، وهو أن يوالي بين الأعضاء في الغسل، فلا يغسل بعضها قبل أن ينشغل عن الاستمرار في الوضوء، إلا إذا كان الانشغال لعارض يسير كفتح باب قريب فإنه لا يؤثر. ويدل لوجوب الموالاة حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر من قدم على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. أخرجه مسلم. وحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. أخرجه أبو داود. وانظر إرواء الغليل. ووجه الاستدلال من هذين الحديثين على وجوب الموالاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أبصر على قدمه شيئا لم يصبه الماء بغسل ذلك الذي لم يصبه الماء، بل أمره بإعادة الوضوء. ولو كانت الموالاة غير واجبة لكفاه أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء. نعم. قال حكم التسمية في الوضوء. حكم التسمية في الوضوء. في الوضوء. قوله وواجبه التسمية مع الذكر. هذا أحد الأقوال في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وممن قال به الحسن وإسحاق. والقول الثاني أن التسمية مستحبة، وهو قول جمهور العلماء وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ذكر ذلك في المغني. وقد ورد في التسمية في الوضوء حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر الشيخ الألباني أنه حسن، وقال وقد قواه الحافظ المنذري والعسقلاني وحسنه ابن الصلاح وابن كثير والعراقي. انظر إرواء الغليل. واختار الشيخ القول بالوجوب مع الذكر، فيه الاحتياط والخروج من الخلاف. ونظير ذلك ما قاله رحمه الله في أدب المشي إلى الصلاة، وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع بفعل زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. نعم، تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع، لكن يكبر وهو قائم تكبيرة الإحرام ثم يركع. نعم. قال وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. الإتيان بالتكبيرتين أفضل. نعم. وخروج من الخلاف من خلاف من أوجبه. نعم. قال نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، ما أدري يمدينا قبل الوقت. نواقض الوضوء ثمانية. ونواقضه ثمانية. نعم. الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد. نعم. وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة كالقيء. نعم. والدم الكثير، هذا الفاحش، خروج الفاحش الكثير من الجسد. نعم. ومس المرأة بشهوة. ومس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا. مباشر، إذا كان مباشرا ينقض الوضوء. وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك. قال أول نواقض الوضوء تغسيل الميت، أيضا من نواقض الوضوء. نعم، لأن المغسل يباشر. على كل حال مطلق. نعم. قال أول نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، وهو كل خارج منهما من غائط أو بول أو ريح أو دم أو مني أو مذي أو غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد. اختلف العلماء في الدم الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم نقض الوضوء به، لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى حصول النقض بما كان كثيرا فاحشا منه، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله هنا، وهو أخذ بما فيه من الاحتياط والخروج من الخلاف. نعم. وانظر المغني ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء. الثالث زوال العقل، ينتقض الوضوء بزوال العقل بجنون أو سكر أو إغماء أو نوم مستغرق، أما إذا كان النوم نعاسا فلا يذهب معه الإحساس كأن يكون جالسا أو قائما فحصل له نعاس فخفق رأسه ثم تنبه. نعم. فإن ذلك لا ينقض الوضوء، فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولفظه عند أبي داود: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا يدل على أن زوال العقل ليس حدثا بل هو مظنة للحدث. نعم. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وكاء السهي العينان. وكاء السهي العينان. فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه وسنده حسن. وانظر إرواء الغليل. وقد نقل تحسينه عن النووي والمنذري وابن الصلاح. الرابع مس المرأة بشهوة، هذا الذي اختاره الشيخ أحد الأقوال الثلاثة في المسألة. والقول الثاني أنه ينقض مطلقا، والثالث يعني مس المرأة مطلقا سواء بشهوة ولا بغير شهوة ينقض، لكن المختار أن الذي ينقض الذي بشهوة، إذا أحس بالشهوة أي نعم وخرج شيء انتقض وضوء، أو أحس بالشهوة لم يخرج شيء انتقض وضوء. نعم. والثالث أنه لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إذا لم يخرج شيء من الذكر. نعم. إذا لم يخرج مع الشهوة شيء. نعم. وهذا القول أصح الأقوال لعدم ثبوت ما يدل على النقض به. وانظر فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة نائمة في قبلته فيغمز رجلها. نعم. ولا ينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم. نعم. الخامس مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، هذا الذي اختاره الشيخ هو قول جمهور العلماء، وهو الصحيح إذا كان المس بدون حائل. إذا كان المس بدون حائل مباشر فينقض الوضوء، وسواء كان مس فرجه أو فرج غيره. نعم. وسواء كان الممسوس صغيرا أو كبيرا من الأحياء أو الأموات، لحديث سبرة بنت صفوان رضي الله عنها. لحديث بسرة بنت صفوان. نعم. رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. نعم. رواه الترمذي وغيره. وقال: حديث حسن صحيح. وانظر إرواء الغليل وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء. السادس أكل لحم الجزور. في الوضوء من أكل لحم الجزور قولان للعلماء، أحدهما قول الجمهور أنه لا يتوضأ من أكل لحومها، والقول الثاني وجوب الوضوء من ذلك وسواء كان اللحم نيا أو مطبوخا. وأما ألبانها ومرق لحمها وكذلك الطعام الذي طبخ مع لحمها فإن استعمال ذلك لا ينقض الوضوء. ويدل للوضوء من أكل لحوم الإبل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أخرجه مسلم. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأ منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. رواه أبو داود وغيره وإسناده صحيح. قال: وفي الوضوء الوضوء الشرعي، فلا يحمل الأمر على الاستحباب ولا الوضوء على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين والمضمضة لعدم الصارف عن الأصل، وانظر إرواء الغليل. وذكر النووي في شرح صحيح مسلم خلاف العلماء في الوضوء من لحم الإبل، وقال: قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في هذا، أي في الوضوء من لحم الإبل، حديثان: حديث جابر وحديث البراء. وهذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه. وانظر مجموع الفتاوى، وانظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء. السابع: تغسيل الميت. تغسيل الميت، نعم. اختلف العلماء في حكم الوضوء من تغسيل الميت على قولين: أحدهما وجوب الوضوء، والثاني استحبابه، ذكرهما ابن قدامة في المغني، ورجح القول بالاستحباب. وقد روى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أورده الألباني في إرواء الغليل وفي كتاب أحكام الجنائز، ونقل تصحيحه عن ابن القيم وابن القطان وابن حزم وابن حجر وابن حجر العسقلاني، وذكر أنه محمول على الندب لا على الوجوب، لحديث حسن في ذلك عن ابن عباس وأثر عن ابن عمر رضي الله عنهم. وإذا لمس من غسل الميت فرجه من غير حائل وجب عليه الوضوء لمس الفرج لا لتغسيل الميت، وانظر فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. الثامن: قوله الردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله من انتقاض الوضوء بالردة هو الذي عزاه ابن قدامة في المغني إلى مذهب الإمام أحمد، وعزى إلى الأئمة الثلاثة الباقين القول بعدم الانتقاض. فإذا توضأ شخص وارتد عن الإسلام ثم عاد إليه قبل أن يحصل منه ناقض للوضوء غير الردة، فهو باق على وضوئه على القول الثاني، لا يلزمه إعادة الوضوء، وتلزمه إعادة الوضوء على القول الأول، والذي ذكره الشيخ فيه الاحتياط والخروج من الخلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما إلى دع ما يريبك إلى ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. قال: عودة إلى بقية شروط الصلاة. الشرط الخامس، نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. اليوم حتى نكمل الشرط الخامس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى أدخلت الزيادة في الأذان أشهد أن علي بالحق ولي الله، ولماذا؟ وكذلك حي على خير العمل. هذه الزيادة باطلة، إنما أدخلها الرافضة، أدخلوها في الأذان وهي زيادة، كما قلت زيادة باطلة ليست صحيحة، والذي أدخلها هم الرافضة تعصب، يعني التعصب بالباطل. فجميع الصحابة أولياء الله وجميع المؤمنين أولياء لله الذين آمنوا كانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تفسيرهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. حي على خير العمل أيضا أحدثها الرافضة الزيدية وغيرهم، ولا يجوز ولا تجوز، إنما الأذان هو الأذان المشروع الذي نسمعه. هل يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ يجوز إذا تأخر، إذا أخر طواف الإفاضة وجعلها جعل طواف الإفاضة هي الوداع يجوز، لكن لا ينوي الوداع، لا ينوي بالطواف بطواف الإفاضة طواف الوداع فقط، لا، بل ينوي طواف الإفاضة وهو كافي عن الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، وهو جعل آخر عهدي بالبيت الطواف، وما في لفظة وداع في الحديث ولا في القرآن، إنما المشروع أن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف. فإذا أخر الإفاضة وطاف طواف الإفاضة وكان عليه سعي وسعى يكون هذا وداع، يكون هذا وداعا، والله أعلم. ما له مكان في منى، ما هو لازم سكن، ما لازم فندق وسكن، في أي مكان في منى، في الشارع، في المعيصم. كيف يطعم مسكين؟ إذا ما بت في منى تذبح فدية. إذا ما بت في منى، وقد بحثت، يعني بحثت ولا وجدت، أو بحثت ووجدت مبيتا ولا بت في منى تذبح فدية. ما مسحت المحل، ما مسحت الميناء كلها. على كل حال لابد من المبيت، لكن إذا تركت المبيت، يعني تركت المبيت غصبا عنك، ما عليك إثم وعليك البديل. أنت الذبح في مكة كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم،